Posebna nam je čast što će ovo neponovljivo večer Kur'ana svojim nastupom uveličati čuveni učač također iz bratske nam Republike Turske. Višestruki svjetski prvak u učenju Kur'ana, uvaženi profesor Kur'an Hafiz Abdurrahman Bozan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر تطمئن القلوب الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول لولا أنزل عليه آية من

ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم كذلك قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب بسم الله الرحمن الرحيم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فرفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Malo je riječi, a i nemam ih kojim bih kazao i iskazao oduševljenje nakon ovog predivnog učenja i ove prelijepe interpretacije Kur'ana časnog, uvaženog Kur'a Hafiza, profesora Abdurrahmana Bozana. Najljepše dove upućujemo gospodaru Allahu Đelešanuhu za njega i poručujemo da planira, ako Bog da, je i sljedeće godine da ovu našu lijepu svečanost uveliča svojim prisustvom. Abdurrahman Bozan, čini mi se dok je učio, vrijeme je stalo. Posmatram svi u vas i vidim skoro da ne dišete. Citirajući kuranske riječi, imali smo priliku našim dušama dati prostora da se napune energijom i vitaminima kuranskog porijekla. I to je razlog za jednu ovakvu predivnu, mirnu i tihu atmosferu. Hafiz Abdurrahman Bozan je bio posljednji učač na večerašnjoj večeri Kur'ana.